فاستووا الأرض الله يا مولانا. كفاية على كده، قول الفتح كفاية. من كل حاسد. اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله.